تبغي ولا تبغي وتخبعني ماشي كيفك عطيتي قلبي وباتي درتي كي شغل ما كاش عدويا ما يحملهاش هاي بعتيه بعتيه Jenny Shannon.